قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي البخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذا الحديث اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع الصلاة النافلة، إذ بيّن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السنن. وبناء عليه، فإن هذا الحديث يتحدث عن صلاة التطوع. والسؤال: الباب الذي نحن نتكلم على أحاديثه يختص بصلاة الجماعة ووجوبها، وهذا الحديث مختص بالنوافل التي لا تجب، فمن هنا ورد الإشكال: ما هي مناسبة ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الموضع، مع أن ما اشتمل عليه حديث عبد الله صلاة نافلة، والباب مختص بصلاة الفريضة. وهذا الإشكال دفع بعض العلماء إلى وضع ترجمة مستقلة لهذا الحديث حتى يفصله عن الباب الذي ذكرناه، كل ذلك دفعا لهذا الإشكال. والذي يظهر والعلم عند الله أن المصنف رحمه الله أشار إلى نكتة لطيفة، فلعله راعى لفظ الحديث، إذ فيه يقول عبد الله رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ يشعر بالجماعة كما هو معلوم، وهي جماعة النافلة التي ثبتت النصوص الصحيحة على مشروعيتها، وسيأتي إن شاء الله بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذا ثبت أن هذا الحديث يتكلم عن الجماعة في النافلة، فإنه تكون المناسبة أنه بعد فراغه من الجماعة، أو بعد فراغه من الأحاديث التي دلت على مشروعية الجماعة في الفريضة ووجوبها، ذكر هذا الحديث لكي يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة النافلة، لظاهر قوله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان سيأتي إن شاء الله أن قول عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المعية المراد بها المعية المطلقة، وليس المراد بها معية الجماعة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وبناء على ذلك فإن هذا الحديث الذي ذكره يدل على مشروعية الجماعة، فناسب أن يذكره تحت باب الجماعة. ثم هناك مناسبة ثانية، وهي أنه بذكره لهذا الحديث بين أن الجماعة مختصة بالفرض دون النفل، إذ فيه أنه بين عبد الله رضي الله عنه أن رغيبة الفجر كانت في البيت، وهذا يدل على انتفاء الجماعة فيها. المقصود أن هذا هو وجه ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع. هذا الحديث اشتمل على عدد من النوافل يسميها العلماء بالسنن الراتبة، وسميت بالسنن الراتبة مأخوذة من قولهم رتب الشيء يرتبه ترتيبا، إذا وضع له ضوابط معينة يقع بعضه تلو بعض. ولما كانت هذه النوافل التي ذكرها عبد الله في هذا الحديث قد رتب الشرع إيقاعها، ناسب أن تسمى بالسنن الراتبة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الفرائض، فهناك فرائض صلى قبلها ولم يصل بعدها، وهناك فرائض صلى بعدها ولم يصل قبلها، وهناك فرائض صلى قبلها وبعدها، وهناك فرائض لم يصل قبلها ولا بعدها. فالفريضة التي صلى قبلها ولم يصل بعدها كصلاة الفجر، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى قبلها الرغيبة ولم يتسنن بعدها بشيء، بل نهى عن النافلة بعدها. ومثال الفريضة التي صلى بعدها ولم يصل قبلها كصلاة المغرب وصلاة العشاء، فإنه صلى بعدها ولم يصل قبلها، لكن ندب إلى الصلاة قبلها ندبا، لا يصل إلى مقام السنن الراتبة كما سيأتي إن شاء الله. وهناك فرائض صلى قبلها وبعدها كفريضة الظهر، فإنه صلى قبلها وصلى بعدها. وهناك فرائض لم يصل فريضة لم يصل قبلها ولا بعدها، وهي فريضة العصر، وإن كان قد ندب إلى الصلاة قبلها كما في الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وسيأتي إن شاء الله. المقصود أن هذه النوافل لما رتبها الشرع على هذا النحو ناسب أن تسمى بالسنن الراتبة من هذا الوجه. وهذه السنن الرواتب من أفضل صلاة التطوع، وقد شدد العلماء رحمهم الله فيها، وهي ليست بواجبة وإنما يندب للمكلف فعلها والمحافظة عليها. بل كان بعض أهل العلم رحمهم الله يردون شهادة من لا يحافظ على السنن الراتبة، لأنهم قالوا إن الاستخفاف بها يدل على انتقاص الشرع وعدم إجلاله، فلذلك ردوا شهادته من هذا الوجه. هذه السنن الرواتب كما ذكرنا من أفضل التطوع ومن أفضل صلاة النافلة، وهناك وبعضها أشد فضيلة من البعض، كرغيبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها حضرا ولا سفرا، فدل هذا على مزية اختصت بها، بل قضاها عليه الصلاة والسلام بعد ذهاب وقت الصبح، كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وهذه السنن جعلها الله تبارك وتعالى وشرعها، وجعل في مشروعيتها خيرا كثيرا للمكلف، ذلك أن المصلي إذا صلى قبل الفريضة نافلة فإن نفسه تتهيأ للفريضة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. قال بعض العلماء استفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين حتى تستجم نفسه وتتهيأ للفريضة. فالمقصود أن السنة الراتبة القبلية تهيئ المكلف لفعل الفرض، وأما السنة الراتبة البعدية ففيها خير أيضا، فإن النفس بعد انصرافها من الفرض تكون أنشط للخير، وذلك أدعى لاستدامة النفس لطاعة الله عز وجل. فهذه النوافل التي ندب الشرع إليها فيها فضيلة، وهي أنها يكمل بها الفرائض، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضة قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، ثم كمل به فرضه وكذلك سائر عمله. هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العلماء منه دليلا على أن الإنسان إذا قصر في فرائضه فإن النوافل يجبر الله عز وجل بها ذلك النقص الموجود في الفرائض، فإن النوافل يجبر الله بها الكسر الموجود في الفرائض، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى، إذ لو كانت الفرائض تبقى على نقصها لكان في ذلك تبعة على العبد ومسؤولية قد يرهن بها بين يدي الله عز وجل، ولكن الله تفضل وتكرم ففك أسره بهذه النوافل. ومن هو الرجل الذي يؤدي صلاته على الكمال؟ قل أن يوجد ذلك، فهذه النوافل رحمة من الله تبارك وتعالى شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك بفعله عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ يدل على فضل عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وحرصه للتأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. فقد حفظ عبد الله بن عمر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يراقبه قبل كل صلاة حتى تحصل لها على هذه السنة. جزاه الله عن أمة محمد خير الجزاء بما حفظ. يقول رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ كما تقدم يدل أو فيه ما يشعر بالجماعة في النفل، والجماعة في النافلة قد دل عليها الدليل في الصلاة النهارية والصلاة الليلية. أما مشروعية الجماعة في الليل فيدل في نافلة الليل فيدل عليها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، ثم ذكر القصة حتى قال: فقام عليه الصلاة والسلام إلى شن، فتوضأ ثم قام فكبر فصلى، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم قمت عن يساره فأدارني وأقامني عن يمينه الحديث. ففي هذا الحديث دليل على جواز النافلة في قيام الليل جماعة، وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، وفيه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه النافلة بالليل. فهذان الحديثان واضحان في الدلالة على مشروعية الجماعة في صلاة الليل، ومن الأدلة على مشروعية الجماعة في نافلة النهار ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زارهم بقباء قال: فقال لنا قوموا فلأصلي بكم فلأصلي لكم، وكان هذا في الضحى. قال أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا الحديث. فدل هذا الحديث على جواز النافلة جماعة إذا كانت نهارية، ولكن كما بين المحققون من العلماء أنه يفرق بين الجماعة المقصودة والجماعة غير المقصودة، وهي التي يسمونها الجماعة التي تحصل اتفاقا للإنسان، فهذه لا حرج في فعلها كما حدث في حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، ولكن الجماعة المقصودة كأن يقول إنسان لجماعة: تعالوا فلنصلي جماعة في بيتنا، أو تعالوا ضحى نصلي صلاة الضحى جماعة، أو نحو ذلك مما يقصد. فهذا نص العلماء على أنه لا أصل له ولا يشرع فعله. ومن أمثلته: لو خرج قوم بالليل فأرادوا وكانوا مرتبين لهم في خروجهم أن يصلوا جماعة بالليل، فهذا مما لا أصل له، لأن الجماعة المقصودة مخصوصة بالتراويح، ولذلك لم يشرع قيام التراويح في غير شهر رمضان المبارك. المقصود أن قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يشعر بالجماعة، هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن يكون مراد عبد الله بن عمر مطلق الصلاة، بمعنى صلى وصليت، كقولك دخلت مع زيد المسجد فصليت معه صلاة الظهر، أي صلينا سويا وراء الإمام، فهذه مطلق المعية. وقد يكون هو وقد تكون هي المرادة بهذا اللفظ. يقول رضي الله عنه وأرضاه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، الركعتان مثنى الركعة، يقال ركع الرجل يركع ركوعا إذا حنى ظهره، إذا حنى ظهره يقال له ركع. والسؤال: الصلاة يقال لها صلاة، فكيف سميت بركعتين؟ والجواب أن العرب في لغتهم يسمون الشيء بجزئه، فالركعة جزء الصلاة، فيسمون الصلاة كاملة بالركعة، فيقال ركعة الظهر، ركعة الفجر، وركعات الظهر، وركعات العصر، من باب تسمية الشيء بجزئه. وهذا معنى معروف في لغة العرب، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فسمى مكة كلها مسجدا. ومعلوم أن المسجد الحرام هو البيت ورواقه الذي يصلى فيه، ولكنه سمى الكل باسم الجزء، وهذا يتأتى إذا كان الجزء المسمى به له فضل ومزية. فلما كان أشرف مكان بمكة هو المسجد، سميت بذلك المسجد لأن المقصود منها ذلك المسجد. وهكذا الركعة لما كان من أشرف أركان الصلاة الركوع، لما فيه من الذلة بين يدي الله عز وجل، وإظهار الضعة بين يديه والفقر له بالركوع له، سميت بجزئها لمكان شرف هذا الجزء. وقد تسمى الصلاة سبحة، كما في الحديث سبحة الضحى، وقد تسمى سجدة، كما في الحديث الذي سيأتي: صلى سجدتين خفيفتين، يعني صلاة الرغيبة، تعني رضي الله عنها صلاة الرغيبة، يقول رضي الله عنه وأرضاه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. قبل ظرف يدل على التقدم على الشيء إما زمانا وإما مكانا. تقول: مكاني قبل محمد، فهذا من تقدم المكان، وقد يطلق على تقدم الزمان فتقول: محمد جاء محمد قبل عمرو، فهذا من تقدم الزمان. وقوله هنا قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر، والمراد بقوله قبل الظهر أي قبل فعل صلاة الظهر، وليس المراد قبل وقت صلاة الظهر كما قد يفهم من ظاهر اللفظ، بل مراده رضي الله عنه فيما بين الأذان والإقامة. وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله على أن سنة الظهر إنما يفعلها الإنسان بعد زوال الشمس وقبل إقامة الصلاة. وقوله رضي الله عنه قبل الظهر، الظهر إما الظهر يطلق مأخوذ من قولهم ظهر الشيء، ويقال ظهر الشيء بمعنى بان واتضح. تقول: ظهرت الشمس إذا بانت واتضح ضوءها. قال بعض العلماء: سمي الظهر ظهرا لأن النهار يشتد فيه ضياء الشمس في تلك الساعة فتظهر الأشياء وتبرز، فسمي ظهرا من هذا الوجه. يقول رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. هذا اللفظ احتج به الحنابلة رحمهم الله على أنه يسن قبل صلاة الظهر أن يصلي المكلف ركعتين فقط، وهذه مسألة خلافية اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول: راتبة الظهر ركعتان، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله. القول الثاني: راتبة الظهر أربع ركعات، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية رحم الله الجميع، إلا أن الحنفية يقولون أربع ركعات بدون تسليم بينها، والشافعية يخيرون فيقولون إن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. هذه هي أقوال العلماء في السنة التي قبل الظهر. أما الأدلة فاستدل الحنابلة رحمهم الله على أن راتبة الظهر ركعتان بحديث ابن عمر الذي معنا، ووجه الدلالة أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين، فدل هذا على أن سنة الظهر ركعتان. واحتج الشافعية والحنفية رحمهم الله بأحاديث، منها ما ثبت في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدع قبل أربعا قبل الظهر، وهو حديث عائشة في صحيح البخاري. ووجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام صلى أربعا، فدل هذا على أن سنة الظهر أربع ركعات. واحتجوا كذلك بحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم يؤكد هذا المعنى، قالت: كان يصلي عندي أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس الظهر. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على مشروعية على أنه يسن فعل أربع ركعات. فهذه هي وكذلك استدلوا بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه صلى، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا، فسأله أبو أيوب عنها فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذه الأحاديث قالوا إن هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أنه يسن للإنسان أن يصلي أربع ركعات قبل الظهر. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين في هذه المسألة هو قول من قال يسن فعل أربع ركعات قبل العصر، يسن فعل أربع ركعات قبل الظهر، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وذلك لصحة دلالة السنة على ذلك. وحديث ابن عمر لا يعارض حديث عائشة، ولذلك سلك بعض العلماء مسلكا لطيفا للجمع بين حديث عائشة الذي فيه أربع وحديث ابن عمر الذي فيه ركعتان، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وكان يصلي أربعا، لكن الأكثر منه أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر. وبناء على هذا فإن أصح الأقوال هو القول بأنه يصلي أربع ركعات. والسؤال: قد عرفنا أقوال العلماء وأدلتهم الراجحة في هذه المسألة، فما هي الفائدة المترتبة على هذا الخلاف؟ تظهر فائدة هذا الخلاف في عدد السنن الرواتب، فعند الحنابلة عشرة، يقولون هي عشر ركعات، يعتبرونها عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وأما الحنفية والشافعية فإنهم يقولون إنها 12 ركعة، ويحملون عليها حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أصله في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. هذه هي رواية الصحيح. ثم جاءت رواية الترمذي بسند حسن أو صحيح عند بعض العلماء، ففصلت هذه 12 ركعة فقالت رضي فقال عليه الصلاة والسلام: أربعا قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. فهذا يدل على أن السنن الرواتب 12 ركعة، وهو أصح الأقوال إن شاء الله وأقربها للدليل. المسألة الثانية: قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 4 ركعتين، فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السنن الرواتب لها حد معين، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. القول الثاني: ليس هناك للسنن الرواتب حد معين، فكل يتنفل بما شاء إلا رغيبة الفجر فيحرص عليها، وهذا هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله. وأصح الأقوال هو القول القائل بأن السنن الرواتب محددة على التفصيل الذي ذكرناه، وتحديدها على النحو الآتي: 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. فهذه هي السنن الرواتب التي ندب إليها، ومن حافظ عليها بنى الله له قصرا في الجنة. المسألة الثالثة: إذا عرفنا أن للظهر سنة قبلية، فهل للجمعة سنة قبلية؟ هل يشرع للإنسان إذا جاء إلى الجمعة أن يصلي راتبة قبلية قياسا على الظهر أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول: لا يشرع للجمعة سنة قبلية، بل كل يتنفل بما شاء، وهذا القول هو مذهب الإمام مالك وأحمد رحمهم الله. القول الثاني: يشرع للظهر سنة قبلية، فيصلي الإنسان قبلها 4 ركعات أو 2 ركعتين على خلاف. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية رحم الله الجميع. استدل أصحاب القول الأول بأنه لا يشرع للجمعة سنة قبلية بما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة دخل إلى المنبر مباشرة ورقاه ثم سلم فأذن بين يديه ثم قام فخطب. قالوا فلا وجه لأن يقال إن هناك سنة، فلو كانت هناك سنة لفعلها عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا سنة للجمعة قبلية. واحتج أصحاب القول الثاني بما أثر عن عبد الله بن مسعود بسند رجاله ثقات من أنه كان يأمر بالصلاة قبل الجمعة، واحتجوا بحديثين، أولهما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مصليا فليصلي قبل الجمعة 4 وبعدها. وهذا الحديث رواه الطحاوي في مشكل الآثار بسند ضعيف. أما الحديث الثاني فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الجمعة 4 ركعات، وهو حديث رواه ابن ماجة بسند ضعيف أيضا. واحتجوا بالقياس فقالوا إن الجمعة قائمة مقام الظهر، فكما يشرع في الأصل أن يتنفل قبله بالسنة الراتبة يشرع بالبدل، يشرع كذلك في الجمعة. هذه هي محصل أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين في هذه المسألة هو القول بعدم السنية الراتبة قبل الجمعة، وذلك لما يأتي: أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، وثانيا أن الأحاديث التي استدلوا بها أحاديث ضعيفة، والضعيف لا يثبت بمثله الشر، ولا يقال بأنها راتبة يندب إلى فعلها ويرغب فيها. وبناء عليه فإنه يبقى على الأصل المطلق للصلاة. ودليلنا على أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة يصلي ما كتب له ما ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام في حديث فضل التبكير للجمعة أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، إلى أن قال: ثم صلى ما كتب له ثم جلس وأنصت. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصلاة، فدل على أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة يصلي ما شاء الله له أن يصلي. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: وركعتين بعدها، أي بعد الظهر. وهذا يدل على أن السنة البعدية بعد الظهر 2، وأما بعد الجمعة فللعلماء فيها 3 أقوال. القول الأول إنها 2، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني أنها 4 ركعات، وهو قول عبد الله بن مسعود وقول عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وعلقمة ابن أبي وقاص الليثي صاحب عبد الله بن مسعود، وهو مذهب الحنفية. وكذلك به قال عبد الله بن المبارك رحم الله الجميع. القول الثالث يصلي بعد الجمعة 6 ركعات، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري وقول طائفة من السلف، وكل قد احتج بدليله. فمن قال إنه يصلي 2 احتج بما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر الذي معنا من قوله: وركعتين بعد الجمعة. قالوا إن عبد الله بن عمر قد ذكر ركعتين فقط، فدل هذا على أن سنة الجمعة البعدية ركعتان. أما من قال إنها أربع ركعات فاحتج بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الجمعة أربع ركعات، وأما من قال إنها ست ركعات فجمع بين النصين فقال يصلي ركعتين في المسجد وأربعا في بيته، أو العكس أربعا في المسجد وركعتين في بيته. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يسن للإنسان أن يصلي أربع ركعات بعد الجمعة، ولكن السنة فيها إذا صلاها الإنسان أن يفصل بينها وبين الجمعة بحديث أو بكلام حتى لا يصل النفل بالفرض، كما ثبت في حديث معاوية من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا صلى الإنسان الجمعة وأراد أن يتسنن أو يصلي هذه السنة فإما أن يفصل بالذهاب إلى بيته وصلاتها في بيته، وإما أن يفصل بحديث مما يؤذن به شرعا. يقول رضي الله عنه وأرضاه: وركعتين بعد المغرب. قوله رضي الله عنه وركعتين بعد المغرب فيه دليل على أن العصر لا يشرع لها سنة راتبة قبلية ولا بعدية، ولكن يسن للإنسان أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات، وذلك لما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا يفصل بينهن بالسلام على الملائكة المقربين وعلى المؤمنين والمسلمين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وكذلك احتجوا بقول مما يدل على مشروعية الأربع قبل العصر، قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فهذا يدل على استحباب صلاة أربع ركعات قبل العصر. وهل يفصل بينها بالسلام أم يصلها؟ وجهان للعلماء. السبب في اختلافهم قول الصحابي رضي الله عنه يفصل بينها بالتسليم على الملائكة المقربين والمؤمنين والمسلمين، هل مراد علي التشهد أم مراد علي السلام؟ والذي يظهر أن الأمر واسع، فمن شاء سلم ومن شاء وصل لا حرج عليهما لتردد السنة واحتمالها. وقوله وركعتين بعد المغرب قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام فعلها وأنه كان يصليها في بيته، وهاتان الركعتان حفظ عنه أنه كان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأما بالنسبة لقوله وركعتين بعد المغرب فيه دليل على أن المغرب يسن له أن السنة له بعده، وأما قبل المغرب ففي الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: فلقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى إن الرجل لو دخل ظن أن الصلاة قائمة. وفي هذا رد لبعض العلماء الذين يقولون يكره للإنسان أن يتسنن قبل المغرب، وهو موجود منصوص عليه في مذهب الحنفية والمالكية، والصحيح أنه لا حرج على المكلف، بل إنه يعتبر مما ندب الشرع إليه. أما الراتبة الرابعة فهي قوله رضي الله عنه وركعتين بعد العشاء، وهي سنة بعدية اتفق العلماء رحمهم الله على مشروعيتها. والعشاء لا تشرع لها سنة قبلية راتبة. أما لو أن الإنسان أراد أن يتنفل بين الأذان والإقامة فلا حرج عليه، لما ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: لمن شاء. فهذا يدل على أنه إذا كان المكلف بين الأذان والإقامة أنه لا حرج عليه أن يصلي. قوله رضي الله عنه في الحديث الآخر: وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذه هاتان الركعتان هي أفضل السنن الرواتب، هي أفضل السنن الراتبة، وقد ندب الشرع إلى فعلها. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه لم يكن يدع ركعتي الفجر أبدا، أي أنه عليه الصلاة والسلام حافظ عليها وداوم عليها. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: يشرع للإنسان ألا يترك رغيبة الفجر حضرا ولا سفرا. ومن الأدلة على مشروعيتها في السفر وتأكد استحبابها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس في قصته لما رجع من غزوة تبوك، وفيها أنه لما نام عن صلاة الصبح قال: فقام فركع ركعتين، يعني بين الأذان والإقامة. فهذا يدل على فضلها، حتى ورد في الحديث: لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل. وورد الندب إلى فعلها والحث عليها بأسلوب الترغيب. فالمقصود أنها أفضل السنن الرواتب، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه كان إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر ركع هاتين الركعتين، وكان يخفف القراءة فيها، حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: لا أدري هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لم يقرأ. كل ذلك إشارة إلى قصر مقرئه فيها عليه الصلاة والسلام. فرغيبة الفجر يؤكد فعلها، وهي من المستحبات، وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا صلاها اضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذن بالصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ركعتي الرغيبة، هل هي واجبة أم هي سنة، وذلك على قولين: القول الأول أن رغيبة الفجر سنة، وهذا القول هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. القول الثاني إن سنة الفجر أعني الرغيبة واجبة، وهذا القول هو قول الإمام الحسن البصري رحمه الله، وهو كذلك محفوظ في مذهب الحنفية رحمهم الله. أما الأدلة فاستدل الذين قالوا بوجوب الرغيبة، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ترك رغيبة الفجر، والنهي عن الشيء أمر بضده، وإذا ثبت أنه مأمور بها فإنه يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. هذا هو دليل من قال بوجوبها. أما الذين قالوا بعدم الوجوب فإنهم استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عن الصلاة المفروضة قال 5 صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح أنه لا يجب على المكلف غير الصلوات 5، وهذه الرغيبة تعتبر من غير الصلوات 5. ومن أدلتهم حديث أنس في الصحيح في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، وفيه أن الله تعالى قال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قالوا فهذا يدل على أن الفرائض 5 لا زيادة ولا تبديل فيها، فهذه هي أدلة من قال بعدم الوجوب. وأصح الأقوال والعلم عند الله القول بسنية الرغيبة، وذلك للأحاديث الصحيحة التي ذكرها أصحاب هذا القول. وأما استدلال القائلون قائلين بالوجوب بحديث لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل، فالحديث أولا متكلم في سنده، وثانيا أنه معارض بما هو أصح منه، ولأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحث والحض على المحافظة على هاتين الركعتين. المسألة الثانية، إذا ثبت أن رغيبة الفجر ليست بواجبة، فقد بينا أن السنة فيها تخفيف القراءة، ومن ثم اختلف العلماء هل يقرأ المكلف فيها بالفاتحة أو لا يقرأ. قولان للعلماء: القول الأول من صلى سنة الفجر يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني لا يسن له قراءة الفاتحة، بل يقرأ في الركعتين، في الأولى بقل هو قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. هذا هو مذهب الظاهرية رحمهم الله، يقولون إن المكلف إذا صلى يقتصر على هذين الموضعين من القرآن في الركعة الأولى والثانية. احتج أصحاب القول الأول بما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا صحة لصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام شامل للرغيبة وغيرها، ولم يرد ما يخصصه، فيبقى العام على عمومه. استدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بقوله قل آمنا بالله، وفي الركعة الثانية بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قالوا إن ابن عباس لم يذكر الفاتحة، فلذلك نبقى على دلالة هذا الحديث وظاهره. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يجب على المكلف قراءة الفاتحة، وأنه إذا لم يقرأ الفاتحة لم تصح ركعته وصلاته كسائر الصلوات سواء بسواء، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة السنة، أعني حديث عبادة المشتمل على العموم المقتضي لوجوب قراءة الفاتحة، وثانيا أن استدلالهم بحديث ابن عباس يجاب عنه بأن ابن عباس قد سكت عن الفاتحة، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمسكوت أنه يقدم النص الذي نطق على النص الذي سكت، فحديث ابن عباس سكت، ثم نقول إن ابن عباس قد سكت لكونه شيئا معروفا معهودا فلم يذكر الفاتحة للعلم بها. وهناك دليل قد نسينا التنبيه عليه احتج به القائلون بعدم قراءة الفاتحة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها الثابت الصحيح، وفيه أنها قالت لا أدري أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لم يقرأ، فهذا من أدلة الظاهرية. ويمكننا الجواب عن هذا الحديث بأن عائشة لم ترد النفي، وإنما أرادت أن تبين سرعة صلاته رضي الله صلوات الله وسلامه عليه، لا أنه لم يقرأ الفاتحة. ثم إننا نقول إن عائشة قالت لا أدري هل قرأ أو لم يقرأ، وهذا الشك لا يوجب إلغاء اليقين المقتضي لقراءة الفاتحة، فكل هذا يرجح القول القائل بوجوب قراءة الفاتحة. المسألة الثانية، إذا ثبت أنه يشرع للإنسان أن يقرأ الفاتحة في رغيبة الفجر، فهل يقرأ معها غيرها أم لا يقرأ؟ قولان للعلماء، ذهب الجمهور رحمهم الله إلى أنه يشرع مع الفاتحة قراءة السور التي ذكرناها، سورتي الإخلاص أو الموضعين اللذين سبقت الإشارة إليهما من البقرة وآل عمران. وذهب المالكية رحمهم الله في المشهور على أن المصلي يقتصر فقط على قراءة الفاتحة، وأنه لا يضم إليها غيرها لحديث عائشة في التخفيف، والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح الأقوال قراءة السورة مع الفاتحة لورود السنة بذلك. وعلى هذا فالسنة للإنسان إذا صلى الرغيبة أن يصليها في أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الأذان أو عند الأذان. أما الأمر الثاني فيسن للإنسان أن يخفف القراءة فيها، فيقرأ فيها بسورتي الإخلاص وما سبقت الإشارة إليه. الأمر الثالث أنه يضطجع بعدها، وقد اختلف العلماء في هذه الضجعة التي تكون بعد رغيبة الفجر، ومن العلماء من قال إنها سنة، وهذا هو مذهب الحنفية، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من قال إنها بدعة، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، ومنهم من قال إنها واجبة وليست شرطا في الصلاة، وهو قول الظاهرية والأصم وابن عليا، ومنهم من قال إنها واجبة وشرط في صحة الصلاة، حتى إن ابن حزم رحمه الله يقول لو أن المصلي صلى هاتين الركعتين ولم يضطجع لم تصح صلاة الصبح له. وهذا من أغرب الأقوال عنه رحمه الله. هذه المسألة احتج القائلون بسنيتها بحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على شقه الأيمن بعد أن يصلي ركعتين خفيفتين، وهو حديث ثابت في الصحيح. واحتج أصحاب القول الثاني بأنها بدعة بما أثر عن عبد الله بن عمر أنه شدد فيها وسئل عنها فقال بدعة، وكان يحسب من يراه ينام في المسجد ويضطجع بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر يرميهم بالحصباء من شدة إنكاره لهم. واحتج القائلون بالوجوب بقوله بأمره عليه الصلاة والسلام بقوله فليضطجع على شقه الأيمن، وقوله إذا صليت ركعتين أعني الرغيبة فليضطجع على شقه الأيمن. قالوا هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. ومن دليلهم وأما بالنسبة لابن حزم رحمه الله ف فإنه أخذ من هذا الأمر أنه متصل بالصلاة فلا تصح الصلاة بدونه. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن هذه الضجعة سنة للإنسان إذا كان قد تهجد بالليل، لأنه يحتاج إليها ترفقا، ولأن المقصود بها الفصل بين صلاة النافلة وصلاة الفرض، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السنة أن يفعلها الإنسان في البيت، وأما الاضطجاع في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولم يحث على ذلك، فلذلك يقتصر على فعل السنة على الصفة التي وردت، أن يتهجد الإنسان في آخر الليل، وأن يؤذن عليه الفجر وهو في بيته فيصلي الرغيبة ثم يضطجع يسيرا ثم يقوم إلى الصلاة. هذا هو أصح الأقوال. ونجيب عن القائلين بالبدعية بأن ابن عمر رضي الله عنه لعله لم يطلع على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما ثبت في الحديث الصحيح الذي معنا قال عن نفسه: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فدل على أنه لم يكن يطلع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فالصحابة حفظوا ذلك كما ورد في حديث عائشة. وأما من استدل بأمره في قوله فليضطجع، نجيب عن هذا الأمر بما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره، وفي صحيح البخاري أنها قالت: فإذا صلى إن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني. فدل هذا على أنه تركها في حال استيقاظ أهله فينشغل بالحديث مع أهله، فدل هذا على أنها ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لما تركها. وبناء على هذا فإن أصح الأقوال القول بسنيتها، وأنه لا حرج على المكلف في تركها، والله تعالى. فضيلة الشيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله. بعد، نرجو التنبيه إلى أهمية دراسة التاريخ الإسلامي للشخص المسلم، ونرجو التنبيه إلى درس الدكتور الشيخ محمد صامل السلمي المتخصص في هذا المجال في كتاب البداية والنهاية في مسجد التقوى بعد صلاة المغرب من كل يوم اثنين. نرجو التنبيه على أهمية هذا الدرس، وأنه فرصة لا تعوض. وقد أخبر الشيخ أنه سيوقف الدرس لأن الحضور قليل جدا جدا، والشيخ يأتي من مكة جزاه الله خيرا، فنرجو حث طلبة العلم على ذلك. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمادة التاريخ أو علم التاريخ هو ديوان الأمة الذي يعرف به فضل أهل الفضل، ويعرف به بلاء السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فينبغي للإنسان وخاصة طلاب العلم أن يكونوا على صلة بهذا العلم. هذا العلم فيه فوائد عظيمة، فيه العبر وفيه العظات وفيه الذكرى. وقل أن تقرأ كتابا من التاريخ، خاصة إذا كان مؤلفه ممن يوثق بعلمه ويميز بين الغث والسمين، قل أن تقرأ كتابا إلا وخرجت بموعظة في دينك ودنياك وآخرتك. وأقسم بالله ما قرأت ترجمة لعالم ولا كتابا من كتب التاريخ ذكر وفاة عالم إلا ووجدت لها إما أثرا في قلبي أو دمعت عيني مما وجدت من القصص والأخبار. ديوان الأمة في التاريخ، والعلم بالتاريخ أمر مهم جدا. تعرف كيف كان سلفك الصالح يتصرفون في السراء والضراء، وماذا كانوا يفعلون في الشدة والرخاء. تعيش مع هذه الأمة الصالحة المباركة. ثم أيضا نحن بحاجة إلى دراسة التاريخ بالنسبة لطلاب العلم. يقول بعض العلماء إن العلوم قد تكون فرض عين وإن كان أصلها فرض كفاية. إذا لم يوجد في الأمة من لم يتقن ذلك الجانب. فالآن الشبه كثيرة، وأعداء الإسلام يروجون أو يدخلون في التاريخ الإسلامي شيئا كثيرا. فإذا لم يتصدر طلاب العلم لهذه الشبه ويعرفوها ويكونوا على بينة من تاريخ الأمة، ماذا يفعلون غدا لو وقفوا أمامها؟ فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون على صلة. وأدعوكم ونفسي إلى العناية بهذا الدرس. ثم أقول يا إخوان، والله نعمة من الله عز وجل أن يأتيكم إنسان مثل الشيخ محمد صامد حفظه الله، يأتيكم يتحمل المشاق والمتاعب. العلماء رحمه الله يرحل إليهم، ما يرحلون، ولكن تفضلا منه وتكرم أنه يأتي إلى هنا. فلو لم يكن من الوفاء إلا أن تأتوا، فهذا أراه أمرا مهما جدا. فأرى أن طالب العلم ينبغي أن يري الله عز وجل من نفسه حرصا على الخير وطلبا لرحمة الله. وقد يقصر بعض طلاب العلم فيقولون التاريخ هذا أمر يعني شيء ثانوي. لا والله أبدا، قد تكون قصة واحدة أحيانا تستفيد منها وتكون سبب في هداية أمة، وقد تكون سبب في هداية إنسان ضال. والله أعرف ذلك، وأعرف لبعض العلماء ومشائخنا أنه حدث بقصة عارضة ذات يوم، كانت ذات يوم سببا في هداية شخص على يده. هذا أمر لا يستهين به الإنسان. فكيف بقصص الصحابة والتابعين والسلف الصالح رحمهم الله؟ تعيشون مع السلف الصالح في أخبارهم وسيرهم العطرة. أنا أرى أن الإنسان ينبغي أن يري الله من نفسه الحرص، وأسأل الله العظيم أن يكتب للشيخ أجره. وأنا أقول لا يضر الشيخ قلة الطلاب، ولا ينفع طالب العلم إعراضه عن شيخه، فالله تعالى فيه الخلف والعوض. وقد يكون القليل مع البركة خير من كثير لا بركة فيه. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. يقول فضيلة الشيخ، هل فضل الجماعة منحصر في الجماعة الأولى في المسجد أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. إذا خرج الإنسان لتحصيل صلاة الجماعة فإن الجماعة الأولى أفضل من الجماعة التي تليها، لما فيها من تحصيل فضيلة أول الوقت. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. فالجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية. ومن هنا ينبغي التنبيه على أن بعض العوام يقصر في الجماعة الأولى لعلمه بوجود جماعة ثانية، وهذا مما لا ينبغي. فإن الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية لما فيها من الإدراك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، اختلف العلماء في حكم الصيام يوم السبت على عدة أقوال، وفي المسألة حديث صريح في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد إلا لحاء شجرة فلينظر. ما هو الراجح جزاكم الله خيرا؟ هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وأشار رحمه الله إلى أنه منسوخ، وأشار إلى ناسخه رحمه الله كما بين ذلك في السنن. وللعلماء في هذا الحديث أقوال، فمنهم من ذهب إلى العمل بظاهره وقال إن صيام السبت لا يصح في النفل، وأنه يجب على المكلف أن يفطر مطلقا. ومن العلماء من قال إن هذا الحديث معارض بما هو أصح منه، وهو ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها هل صمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال هل تصوم أتريدين أن تصوم السبت؟ قالت لا. فنهاها عن إفراد يوم الجمعة بصيام. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت في النافلة، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم معارض بهذا الحديث الذي هو أصح سندا. ومن العلماء من جمع فقال إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم السبت مخرج على مشابهة اليهود بتعظيم يوم السبت، وذلك بأن يقصد الإنسان يوم السبت بعينه لذاته لا أن يصومه نفلا لعارض كصيام أيام البيض ونحوها. وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب إن شاء الله، أن النهي عن صيام يوم السبت مخرج على من قصد يوم السبت بعينه. وقد أشار إلى ذلك وقد تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم كلاما نفيسا فليرجع إليه. فالمقصود أن الذي تطمئن إليه النفس هو القول لمن قصد يوم السبت بذاته، والإنسان يتقي الشبهة، فإذا لم يكن هناك موجب لصيام يوم السبت لم يصم، كأن يوافق أيام البيض ونحوها، فحينئذ يصومه ولا حرج، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل المسافة من جدة إلى مكة مسافة سفر يجوز القصر فيها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فجدة كانت في القديم بينها وبين مكة مسافة القصر، ولذلك بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن مسألة القصر قال كمكة وجدة، فكانت في القديم بينهما مرحلة كاملة وهي مسيرة يوم كامل، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم، فمن قال إن القصر لا يكون إلا بمسيرة اليوم. كانت جدة في القديم قد بلغت هذا القدر، ولكن بزحف العمران الآن تنقص شيئا يسيرا من الكيلومترات عن الضابط الذي ضبطه بعض العلماء المعاصرين المتأخرين في المسافة التي تقطع في اليوم الكامل. ولذلك فإن أحوط ما يفعله الإنسان أن يستبرئ لدينه فيعتبرها في حكم ما دون مسافة القصر احتياطا، لأن إسقاط ركعتين من الصلاة يحتاج إلى دليل بين، فلما نقصت مسافتها عن مسيرة اليوم الكامل وهو ما يقرب من 80 كيلومترا، فإنه في هذه الحالة يحتاط ويستبرئ الإنسان لدينه. وأما الدليل على اعتبار مسيرة اليوم الكامل مسيرة القصر هو أننا نظرنا إلى السنة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة اليوم سفرا ولم يعط ما دون اليوم حكم السفر. والدليل على ذلك حديث نهي المرأة عن السفر حيث قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم، فقال تسافر مسيرة يوم فسمى مسيرة اليوم سفرا. ثم نظرنا إلى ما دون اليوم فلم يثبت عندنا حديث صحيح أنه قصر في المسافة التي دون اليوم، بل ثبت الحديث الصحيح أنه خرج من المدينة وجاوز عمرانها ولم يقصر الصلاة لأنها كانت دون مسافة اليوم. ويشهد لذلك حديث الصحيحين في غزوة الخندق، فإن الخندق كانت بسلع وظهر سلع بينه وبين المدينة القديمة أميال، وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في خروجه لأحد، فكونه لم يقصر فيما دون اليوم وورد النص في اليوم احتاط القائلون باعتبار مسيرة اليوم، فقالوا السفر المسمى في الشرع سفرا هو مسيرة اليوم، وأما ما دون اليوم فإن فعله في غزوة الخندق حينما فعل الصلاة كاملة مع أنه خارج عن المدينة يدل على أنه لا يعتبر مسافرا، خلافا لمن قال إنه لو خرج ولو بضعة أميال أخذ حكم السفر حتى ولو خرج لصيد أو نزهة. والذي يظهر والعلم عند الله أن أقل ما يعتبر سفرا هو مسيرة اليوم، وأن ما دونه لا يعتبر سفرا والله ومسيرة اليوم. يقول العلماء هي سير الإبل في الزمان المعتدل غير شديد الحر ولا شديد البرد، غير محملة ولا خفيفة عن الأحمال. هذه المسافة قد ضبطها بعض العلماء المتأخرين فترك الإبل تسير يوما كاملا، فوجد هذه المسافة قرابة 80 كيلومترا، فدل هذا على أنه أحوط شيء أن يحتاط الإنسان بهذا القدر، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم قضاء السنة الراتبة بعد الفرض الذي يليها؟ وهي الرواتب كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو القول الراجح في تحية المسجد؟ هل هي واجب أم سنة مؤكدة؟ وما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ هذا أكثر عن المسجد. أما قضاء السنن الراتبة بعد الفرض الذي يليها، فمثال ذلك لو أن الإنسان لم يصل راتبة الظهر القبلية وأراد أن يصليها بعد الظهر، لا حرج عليه في ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى السنة الراتبة بعد خروج الوقت، فمن باب أولى أن يشرع قضاؤها وهو في الوقت، لأنه قضى رغيبة الفجر بعد طلوع الشمس، فلأن يجوز قضاؤها وهو في الوقت من باب أولى وأحرى. لكن هنا مسألة لطيفة أشار إليها بعض العلماء رحمهم الله، وهي أنه لو فاتتك سنة الظهر القبلية ثم جئت بعد صلاة الظهر تريد القضاء، فهل تقدم السنة البعدية أم تقدم السنة القبلية؟ والذي يظهر من ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن يقدم السنة القبلية ثم يصلي بعدها السنة البعدية، وهما وجهان عند الحنفية رحمهم الله، والمفتى به تقديم الأولى، أعني الفائتة على الحاضرة التي هي البعدية. وأما السؤال الثاني من قولك، وهل الرواتب كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اختيار بعض العلماء رحمهم الله، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد في مسنده، وفيه أنها قالت: أفنقضيهما؟ قال: لا. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما. فلما سألته: أفنقضيهما؟ أي أهل يجب علينا قضاؤها؟ قال: لا، أي لا يجب عليكم قضاؤها. ولذلك قالوا إنه يفهم منه أن الوجوب مختص به عليه الصلاة والسلام، وهو اختيار طائفة من العلماء رحمهم الله. وأما السؤال عن تحية المسجد أهي واجبة أم سنة مؤكدة، قولان للعلماء، منهم من قال بوجوبها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولأنه نهى المكلف أن يجلس حتى يركع ركعتين، ولأنه أمر المصلي حينما دخل وهو يخطب الجمعة قال: قم فاركع ركعتين. قالوا: لو كانت سنة لما ترك الفرض وهو استماع الخطبة لسنة. والذين قالوا إنها سنة احتجوا بحديث طلحة في قصة الأعرابي قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ولكن أجيب عن هذا الحديث بأنه مراده ما كان مرتبا بدليل ركعتي الإحرام، فإنهم يقولون بوجوبها ولا يشملها الحديث، لأنها مختصة بعبادة معينة، فكذلك تحية المسجد. وهنا ينبغي التنبيه على أن القائلين بأنها سنة مؤكدة وهم الجمهور، عندهم السنة المؤكدة تكاد تقارب القول بالوجوب. إذا سمعت العلماء يقولون إنها سنة مؤكدة فإنها قريبة من الفرض الواجب، ولكن السلف كان عندهم تورع، لا ينقلون الأمر إلى الإلزام إلا بدليل سالم من القدح. فلما كان هذا الحديث متردد أو كانت الأدلة بوجوبها محتملة، تورعوا عن القول بالوجوب، وهذا وجيه، ولكن القول بوجوبها من القوة بمكان. ولكن لو أن إنسانا دخل إلى المسجد فصلى مثلا ركعتين مطلقة فإنها تجزيه عن تحية المسجد، وهنا يرد الإشكال كيف قام النفل مقام الفرض. وأجيب بأن مراد الشرع إيقاع الصلاة مطلقا من حيث هي لقوله فليركع ركعتين، فهذا قد ركع ركعتين. فلذلك الذي يظهر والعلم عند الله أن من دخل المسجد أنه ينبغي عليه أن يركع ركعتين نفلا كانت أو فرضا. وقوله وما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة، قال بعض العلماء إن السنة إنما تكون إذا تأكد استحبابها بورود النص. وللعلماء في السنة مصطلحان، مصطلح يجعل السنة ما ورد التأكيد عليه والحث عليه، ومنهم ما يجعل السنة مطلقا ما ورد به الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، فكل عنده يسمى سنة. وهذا القول الثاني هو القول الذي يعتبر السنة المطلقة. وأما قولك ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة، السنة المؤكدة أقوى من السنة المطلقة، لأن السنة المؤكدة تكاد تقارب الواجب، وأما السنة المطلقة فهي فوق المستحب ودون السنة المؤكدة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: رجل استقدم زوجته أو عائلته من خارج المملكة للعمرة ولكنهم لم يحرموا من الميقات، وأتوا بعمرة مع العلم أنهم أقاموا في جدة 3 أيام قبل أن يأتوا بالعمرة، هل إقامتهم في بيت أبيهم تعتبر لهم إقامة بحيث أنهم أصبحوا دون الميقات؟ هذا السؤال فيه تفصيل. إذا قدم هؤلاء من بلدهم وفي نيتهم فعل العمرة فإنه يجب عليهم أن يحرموا من ميقاتهم، وجدة لا تعتبر ميقاتا، ومن اعتبرها ميقاتا فقد أبعد النجعة وخالف النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دون رابط فتعتبر داخل المواقيت من هذا الوجه، فلذلك لا تعتبر ميقاتا. فمن قدم من أي مكان خلافها وكان دون المواقيت وجب عليه أن يحرم من ميقاته، لحديث ابن عباس في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقت المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فدل هذا اللفظ على أن من مر بالميقات مريدا الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات، وإذا لم يحرم وجب عليه الدم جبرا لذلك الإحرام. وبناء عليه من مر بالميقات ولم يحرم من ميقاته وجاء إلى جدة فلا يخلو من 3 أحوال: الحالة الأولى أن لا ينوي، فحينئذ نقول له ارجع إلى ميقاتك، فإن كان مثلا من أهل ميقات الجحفة طالبناه بالرجوع إلى رابط. وقس على ذلك هذا إذا كان لم يحرم، بمعنى أنه جاء إلى جدة ولم يعقد النية، فإذا رجع إلى الميقات وامتثل سقط عنه الدم. الحالة الثانية أن يحرم وينوي الإحرام، فإنه إذا نوى من جدة بعد أن يجاوز الميقات ولو مسافة قصيرة، إذا نوى بعد المجاوزة فقد استقر عليه الدم، على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، وهو قول المالكية والحنابلة رحمهم الله لورود النص بالإطلاق، فيثبت في ذمته الدم ويمضي لعمرته وحجه. الحالة الثالثة أن يحرم دون الميقات ثم يرجع إلى الميقات، فهذا يجب عليه الدم سواء رجع أو لم يرجع. وبناء عليه فإن الإنسان إذا أحرم دون الميقات لزمه الدم مطلقا سواء رجع إلى ميقاته أو لم يرجع، وأما إذا لم يحرم فإنه يطالب بالرجوع، فإن رجع إلى ميقاته سقط عنه الدم، والله تعالى أعلم. وأما قولك إنهم مكثوا 3 أيام، فإن المكوث 3 أيام لا يوجد انتقاله من كونه مسافرا إلى كونه مقيما، لأن 3 أيام عارضة بعد ثبوت الدم عليه في ذمته، فلا تأثير لها في إسقاط الدم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أود الاستفسار عن عمل أقوم به، ألا وهو أنني أصلي جميع السنن في المنزل، وأحيانا يصلي أهلي خلفي، فهل عملنا هذا جائز؟ وهل تعتبر صلاة جماعة لأهلي؟ السنة في السنة الراتبة أن يصليها الإنسان وحده في بيته، أو يصليها في إذا سواء صلاها في بيته أو في المسجد. ولذلك لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أم أمهات المؤمنين، فالذي تطيب النفس إليه وترتاح له عدم فعل الجماعة مع الأهل في السنن الراتبة، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأفضل أن يجمع لما ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لشباب ينتسبون إلى العلم يتكلمون في طلبة العلم ومن نحسبهم من أهل الصلاح والفضل، وينفرون الشباب منهم يفعلون ذلك دون رجوع إلى علمائهم، وقد أمرنا الله بالرجوع إلى العلماء إذا اختلفنا في شيء؟ هذه والله المصيبة التي تحزن، إذا أصبح المسلمون يتكلم بعضهم في بعض وينتقص أهل الفضل وأهل العلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لباطن الأرض خير من العيش على ظاهرها مع أقوام لا يقدرون لأهل العلم قدرهم. يا هذا، قد نظرت إلى العلماء فوجدت فيهم من الفضل والصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله عز وجل ما سوف يحاسبك الله عز وجل عنه. والله ما من إنسان يدخل في قلبه احتقارا لمسلم أيا كان ذلك المسلم إلا حاسبه الله عز وجل عن ذلك، شاء أم أبى. فليتق العبد ربه، لم يبق إلا أن نحتقر العلماء وننتقصهم وننفر من مجالسهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثلمة والله في الدين إذا انتقص العلماء وتتبع الإنسان عوراتهم وأخطاءهم وحاول أن ينفر من مجالسهم، هذا مفتون. شأن أهل البدع والعياذ بالله أنهم ينفرون من العلماء، ولذلك من أهم سمات أهل الضلال أنهم يزهدون في العلماء ويحتقرونهم وينتقصونهم، لأنهم يعلمون أنه لا يكشف عوارهم إلا الله عز وجل ثم العلماء. فلذلك إخواني في الله، ينبغي أن نتقي الله عز وجل في حقوق العلماء وفي حقوق طلاب العلم وفي حقوق الدعاة والهداة إلى الله عز وجل. ينبغي أن نلجم هذه الألسن بلجام الورع. والله ثم والله، ما من كلمة تتلفظ فيها حتى لو نقلت فقط عن عالم أو داعية كلمة فقط تنقلها فيها انتقاص له، والله تحمل وزرها بين يدي الله عز وجل. ونزل نفسك منزلة هذا العالم، أترضى أن ينقل بين الناس فضيحتك وعورتك؟ نحن نقول سلمنا جدلا أنه أخطأ، فما الذي حملك أن تذكر السيئات ولا تذكر الحسنات؟ قال سعيد بن المسيب رحمه الله: من هذا الذي كمل؟ إنما يرجى الإنسان بالغلبة، يعني يرجى بغالب حاله. ثم قال رحمه الله: ذلك أن الله تعالى يقول: فمن ثقلت موازينه فهم المفلحون. ما قال فمن خلصت موازينه، قال فمن ثقلت. ولذلك العالم قد يزل، وينبغي ألا نستعجل في التشنيع عليه. التشنيع عليه ثلمة في الدين. وهنا أقول: النقد الصحيح أن تنقد الخطأ للخطأ ولا تجرح. شأن أهل الفضل والصلاح إذا أخطأ غيرهم أن ينتقد الخطأ فقط، وأما عورات المسلمين وحقوق المسلمين وأعراض المسلمين فينبغي أن تصان لله عز وجل. لا ينبغي للمسلم أن يقتحم عبار المسلم وأن يتهمه في اتجاهه في تفكيره. الذي يعنيك ما قرأت وما سمعت وما علمت، وأما أن يلمز بعضنا بعضا وأن يحاول كل واحد منا أن يفسر أقوال العلماء ويجعل لكل عالم طريقته ولكل عالم منهجه، فوالله سيسأل بين يدي الله عن ذلك. أحبتي في الله، إن الله قسم الخلق أقساما، أقوام جعلهم حملة للخير، أوعية للخير، يتكلمون بالخير، لا يعرفون الفحش ولا يعرفون السوء، برأهم الله من السوء في أنفسهم وبرأهم من السوء في أقوالهم. أعفة في اللسان، أعفة في الجنان، لا يدخلون في قلوبهم غلا على مسلم، وهذه من أهم صفات أهل الجنة. ربنا لا تجعل، ولا تجعل، يقول تعالى عنه، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك لا يزال الإنسان يحسد العالم حتى تفنى حسناته والعياذ بالله. إذا حسد العالم على علمه أو على صلاحه تفنى حسناته والعياذ بالله، حتى يلقى الله يوم يلقاه خاليا من حسناته. وهكذا عجيب والله أن تجد العبد صالحا مستقيما ينتسب إلى طلب العلم، يركع ليله ويركع نهاره ويصوم نهاره، حتى إذا جاء تكلم بالكلمات في العلماء وطلاب العلم فجاءت تلك الكلمات على جميع حسناته والعياذ بالله. قالوا يا رسول الله، هي تصوم وتصلي وتؤذي جارتها؟ قال هي في النار. قال صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. هذا المسلم الحق. ليس الإسلام أن يأتي الإنسان منظر منظر الصلاح والاستقامة وباطن مليء بالخبث وسوء النية والطوية على عباد الله، هذا ليس من الإسلام. الإسلام التحلي بأخلاقه، الإسلام فيه براءة الباطن وبراءة الظاهر. إذا سمعت المسلم الحق استهواك حديثه، سديدا في منطقه، رشيدا في رأيه، بعيدا عن سفاسف الأمور. سبحان الله، ما وجدنا ننطل إلا العورات، ولا وجدنا إلا عورات أهل العلم والفضل. والله إنها مصيبة. إخواني في الله، ينبغي علينا أولا أن لا نتصف بهذه الصفة. يقول الله تعالى، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فمن فعل ذلك فقد فعل خصلة لا يحبها الله، ومن تخلق بذلك فإنه ليس بحبيب لله عز وجل. فلذلك ينبغي أولا أن ننزه ألسنتنا من الكلام في المسلمين. لا تنتقص عبدا من عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فكيف بالعالم؟ أولا ينبغي أن نبرئ ألسنتنا وقلوبنا من الضغينة للعلماء. الأمر الثاني، ينبغي ألا نسكت على إنسان يريد أن ينتقص علماءنا. إذا لم نغر على حرمة العلماء، على من نغر؟ إذا كان ما يأخذ الإنسان حمية الدين للعالم، على من تأخذه الحمية؟ نقول له، نعم أخطأ في كذا، أخطأ، لكن دينه لا تمسه، تتهم في دينه، تتهم في ذكره، هذا أمر لا يجوز. ولذلك لو أن ثلاثة من الصحابة جهروا بزين امرأة لأقيم عليهم الحد أو يكمن الرابع. ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإذا كان هذا في القذف، فكيف بمن يقذف في العقيدة؟ كيف بمن يقذف في الأفكار؟ هذا أمر من الصعوبة بمكان. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل. أما الأمر الثالث، ينبغي إذا سمعنا شيئا نتبين. الناس كثر فيها القيل والقال الآن، فلذلك لا نحمل الغث والسمين، وينبغي للإنسان أن يشتغل بعينه. والمؤمن من سرته حسنته وأبكته سيئته، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها، ودع عيوب الناس للناس، فللناس ربهم سيحاسبهم، وخالق سيقفون بين يديه، يجزون على الإحسان إحسانا وعلى الإساءة عذابا أو صفحا وغفرانا. وقد قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، حاطب يكتب الكتاب إلى كفار قريش، يبين لهم أن جيش المسلمين متحرك إليهم، كتاب فيه كشف بسر من أسرار المسلمين، يكتبه ثم يفضح الله هذا الكتاب، وتأتي تلك المرأة، يأتي علي رضي الله عنه بالكتاب، يقول عمر، يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهي فضيحة كبيرة وجريمة عظيمة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا يدل على أن العبد الصالح بينه وبين الله حسنات. تريد هذا العالم الذي أفنى ليله ونهاره في الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل أن تفنى حسناتك أمامه؟ تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له إساءته لأنه أساء إساءة وله من الحسنات ما لا يحصى كثرة؟ الرجاء في الله عظيم. فلذلك أقول ينبغي علينا أن نتقي الله في علمائنا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا أن يرزقنا عفة القول والعمل وأن يرزقنا عفة الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه والله وصية لكم أجمعين، لا أقصد بها شخصا معينا ولا فكرا معينا ولا طائفة معينة، إنما هي وصية عامة ينبغي أن يترسمها كل مؤمن فضلا عن طالب العلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.